رحمة الله عليه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل ناقته معقولة أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم دخل للمسجد فالتمس سارية من سواريه فقام بإزارها خلفها يصلي لله رب العالمين. ولمحه عمر الفاروق رضي الله عنه، وكان لمجلس أبي بكر الصديق رضوان الله عليه، فقام إليه، فلما فرغ من الصلاة أقبل عليه فقال: ممن الرجل؟ فانتسب فقال: من أين؟ فقال: من اليمن. قال: ما فعل الرجل الذي فعل الله به في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فعل بإبراهيم الخليل؟ فقال صالح: قال: نشدتك بالله أأنت هو؟ فقال: أنا هو. فقام إليه فقبل جلدة ما بين عينيه، ثم أخذ بيده فأجلسه بينه وبين أبي بكر رضوان الله عليهما، ثم قال: الحمد لله الذي أحياني حتى رأيت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل الله به مثل ما فعل بإبراهيم الخليل. كان أبو مسلم رحمه الله مستجاب الدعوة، يمر على الصبيان وهم يلعبون فيقولون: يا أبا مسلم، ادعو الله أن يمسك علينا هذا الظبي، فيدعو الله جلت قدرته فيقيد الظبي بقدرة الله رب العالمين حتى يمسكه الصبيان. وكان أبو مسلم رحمة الله عليه عندما يخرج إلى الغزو يكون ضامنا على أصحابه، فإذا ما اعترضهم النهر خاضه على فرسه لا يبلغ الماء الركب ركب الدواب، فإذا جازوا النهر وعبروه أقبل على أصحابه فقال: أنا لكم اليوم ضامن، فمن ضاع منه شيء فليخبرني. فإذا ما أخبروه عاد إلى النهر فالتمسه فأخرجه إليه. وجازوا يوما النهر فألقى رجل منهم مخلاته عمدا، فلما أن عبروا النهر وأخبرهم أبو مسلم رحمة الله عليه بما هنالك من أمر الضمان، قال: ضاعت مني مخلاتي. فأخذ بيده إلى الماء فالتمسها فوجدها قد علقت بعود هنالك. أبو مسلم رحمة الله عليه كان يوما يريد أن يذهب إلى بيته، وكان إذا ما أراد الذهاب إلى بيته كبر عند الباب فتكبر امرأته، فإذا دخل إلى الصحن كبر فكبرت امرأته، فإذا دخل فلقيها كبر فكبرت، فأخذت رداءه ونعليه ثم قدمت إليه طعامه. فجاء يوما فكبر فلم يسمع صوتا ولم يجد حسا، ثم دخل الصحن فلم يسمع شيئا، ثم دخل عليها في بيتها فألقى عليها السلام فإذا هي منفسة، أخذت عودا تنفت به الأرض، فأقبل عليها فقال: ما الشأن؟ قالت: لك منزل ومنزلة عند معاوية، وليس لنا قادم ونحن في شرف من العيش، فلو التمست لنا منه قادما، ولو أنك طلبت لنا منه شيئا من رغد العيش يفيئه علينا لكان حسنا. فقال أبو مسلم: اللهم من خبب علي امرأتي فأعم بصره. وكانت امرأة من جاراتها قد جاءت إليها فجالستها فقالت لها: إن لأبي مسلم عند معاوية منزلة، فلو أنه طلب منه أن يخدمكم خادما وأن يوسع عليكم شيئا في العطاء والرزق لكان حسنا. فلما دعا أبو مسلم عليه الرحمة بهذه الدعوة أذهب الله رب العالمين عنها بصرها وأصابها العمى. فقالت: هي دعوة أبي مسلم. فجاءت إليه فالتمست أن يدعو الله جل قدرته أن يذهب عنها العمى وأن يرد عليها البصر. فدعا أبو مسلم عليه الرحمة فرد الله رب العالمين عليها بصرها. أبو مسلم رحمة الله عليه مع أنه كان مستجاب الدعوة يقول: ما طلبت من الله رب العالمين شيئا من أمر الدنيا فأعطاني، حتى إني ركبت يوما حمارا فوقف فركبه غيري فعدا. قال: فنمت فأتاني هاتف في المنام فقال لي: إن الله جلت قدرته إنما يزوي الدنيا، إنما يطوي الدنيا ويزويها عن أوليائه وعن أحبائه وعن أصفيائه، فلا تجد في نفسك. قال: فأذهب الله رب العالمين عني ما كان في نفسي. هذه واحدة. وأما الثانية فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كثيرا ما يخبر أصحابه عليهم الرضوان: يأتيكم في أمداد أهل اليمن رجل من مراد ثم من قرن، له أم هو بها بار، وكان به برص، فدعا الله أن يذهبه عنه فأذهبه عنه إلى موضع درهم. من مراد ثم من قرن. وهذا الرجل هو ويش بن عامر القرني المرادي، سيد التابعين زهدا وإنابة إلى الله رب العالمين. فما أن سعيد بن المسيب رضوان الله عليه ورحمته سيد التابعين علما وفقها. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أصحابه بشأن أويس رحمة الله عليه، ثم يعقب بعد ذلك بقوله: فمن استطاع منكم أن يستغفر له فليفعل. من استطاع منكم، يعني من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يطلب من هذا الرجل الذي لم يكن له من شرف الصحبة شيء، لأن الذي قعد بأويس أن يلحق بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحبا، بره بأمه، له أم هو بها بر، فكان لها ملازما وعليها مشفقا وبها برا كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرفيق الأعلى، وكذا أبو بكر رضوان الله عليه. وكان عمر يلتمس في أمداد أهل اليمن جمع مدد، وهم القوم الذين يخرجون مجاهدين في سبيل الله رب العالمين ليلحقوا بالقائمين في الثغور دفاعا عن بيضة الإسلام العظيم. فكان عمر رضوان الله عليه إذا جاء أمداد أهل اليمن يقول: أتيكم أحد من مراد ثم من قرن؟ أتيكم رجل هو بأمه بر وكان به برص؟ فدعا الله جلت قدرته أن يذهبه عنه فأذهبه إلا موضع درهم. وكان ويس لما أصيب بالبرص دعا الله رب العالمين أن يذهبه عنه، وكان في جملة دعائه: وأبكي اللهم علي منه ما أذكر به نعمتك علي، فأبقى الله به بجسده موضع درهم، فكان يتأمل في هذا الذي أبقاه الله رب العالمين عليه من أثر ما كان بجسده من البرص الذي أذهبه الله رب العالمين عنه، ويحمد الله رب العالمين على نعمته. كان عمر يستنطق أمداد أهل اليمن حتى وقع على أويس بن عامر رحمة الله عليه، فلما وقع عليه قال له استغفر لي، قال أنت يا أمير المؤمنين أحق بأن تستغفر لي، قال استغفر لي فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيك كذا وكذا، فاستغفر له أويس رحمة الله عليه. وقال له عمر أين تريد؟ قال أريد الكوفة. قال ألا أكتب إلى عاملها من أجل أن يخدمك؟ قال لا، أكون في غبراء الناس أحب إلي، وغبراء الناس هم صعاليفهم وفقراؤهم وضعفاؤهم، قال أكون في هؤلاء الصعاليف، في هؤلاء الفقراء المحاويج أحب إلي. وذهب رحمة الله عليه إلى الكوفة، فكان في جملة الزمان الذي قضاه في الكوفة مكتفيا عن أعين الناس حالا لا شخصا، يخالط الناس ويخالطونه ولا يعلمون من أمر كراماته عند الله رب العالمين ولا من أمر منزلته عند مولاه من شيء، حتى إنهم كانوا يحتقرونه ويحملون عليه. واللافت للنظر في قصته رحمة الله عليه أنه كان ربما مكث الأيام في البيت على دورات متعاقبات في زمان إقامته بالكوفة لا يخرج إلى الناس، ولربما ذهب إليه أسير بن جابر الذي روى الحديث في صحيح مسلم عن عمر رضوان الله عليه في شأن هذا الرجل الصالح أويس بن عامر القرني المرادي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شأنه بما أخبره من عظيم المقام ومن جليل القدر عند الله جل وعلا، حتى إنه أمر أصحابه رضوان الله عليهم لا يستثني، وفيهم من فيهم من السابقين وفيهم من فيهم من الذين ثبت قدمهم على صراط الله رب العالمين المستقيم، حتى إن عمر رضوان الله عليه يطلب منه أن يستغفر له ربه جل وعلا. هذا الرجل الصالح كان ربما ظل في البيت على دورات متعاقبات لا يخرج إلى الناس، فيذهب إليه مثل أسير بن جابر ممن كان يعلم عنه ما يعلم من رفيع القدر وعظيم الشأن، فيقول ما يحبسك؟ يقول العري، لا يجد ثوبا يخرج به إلى الخلق. الذي يحير هاهنا هو أن هؤلاء الذين جعلهم الله جل وعلا من مستجابي الدعوة، الذين تتأتى استجابة دعوتهم في التو واللحظة، الذين رفع الله رب العالمين قدرهم إعيانا ومجاهرة ومشاهدة من غير ما شك فيما آتاهم الله رب العالمين يحيط بفضل الله عليهم، هؤلاء لما لم يستعملوا هذا العطاء الذي آتاهم الله رب العالمين في طلب الدنيا؟ ولما كان الواحد منهم كلما حاول الدنيا مزاولة وكلما حاول أن يقبل عليها زواها الله رب العالمين وطوى من تحت قدميه بساطها عنه؟ اللافت للنظر أن أمثال هؤلاء رضوان الله عليهم ورحمته كان لهم المقام العظيم عند الله رب العالمين، ولكنهم توازنوا نفسيا واستقامت أحوال قلوبهم على مرضاة ربهم جل وعلا، فعلموا قدر الدنيا على الحقيقة والتفتوا إلى الله رب العالمين بالكلية، وجمعوا جمعية القلوب على الله رب العالمين، فجعلوا زمام القلب بيد الشرع، وجعلوا الدنيا دبر الآذان وتحت موافق الأقدام، فأقبلوا على الله رب العالمين ولم يقصروا لا في حق دين ولا دنيا.